السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد، اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، فهابي نيو يير. أنتوا بتضحكوا ليه يا أخي؟ مش يعني إذا حيوتم بتحية يا أخي، بقول لك هابي نيو يير، قول لي أهو أنتوا. يعني ربنا يرد الأمة إلى السنة ردا جميلا يا رب، اللهم آمين، ويفقهنا في ديننا يا رب، ويرد عباده إليه ردا جميلا. كنت مع بعض إخواني كده ليلة رأس السنة، قلت لهم تعالوا ننزل نكلم الشباب في الشارع بقى والإيه وندعوهم إلى الله. إيه يعني يحصل فيكم؟ إيه يعني حد يعمل فيكم حاجة؟ هيطبض عليكم يا سيدي وماله؟ حاجة من اللي الصحابة عاشوها يعني، سبحان الله العظيم. فنزلنا للشباب، كل ما قابل شلة شباب أقول لهم هابي نيو يير، فهم فرحانين جدا، مش مصدقين إن الشيوخ استسلموا يعني. فسبحان الله العظيم يا اخواني في الله، والله الناس مستيقظه جدا، والشباب يعني هيلتزم على نفسه، هيتوب على نفسه. الشباب في حاله يعني طيبه جدا، قريبين جدا. كل ما اقول لشاب من الشباب بالله عليك لو النبي عليه الصلاه والسلام نزل دلوقتي ومشي في الشوارع الليله ده هيحزن ولا هيفرح؟ فيقول لي هيحزن جدا طبعا. اقول له يعني طب لو النبي عليه الصلاه والسلام قعد معاك انت بقى ودخل بقى ايه على صفحه الفيسبوك بتاعتك، ودخل على الهيستوري عندك على النت وشاف اللي انت دخلت عليه، وقعد يقول لك كلمني عن اصحابك وكلمته عن اصحابك، وقال لك كلمني انت بتقضي يومك ازاي وبترتب يومك ازاي، النبي بقى لما يقعد معاك القعده دي عليه الصلاه والسلام هيفرح ولا يزعل؟ فلقيت سبحان الله العظيم يا جماعه الناس فعلا منكسره، والناس عايزه تتوب لربنا. امال يا ترى المشكله فين يا اخواني؟ المشكله فينا احنا، المشكله فينا احنا والله يا جماعه، ان احنا بندي للناس كلام دين انما ما بندهمش واقع دين. احنا بنقول للناس ده الكويس اللي فينا، ده المجتهد اللي فينا، ده يعني الاخ اللي بيتقال عليه طلقه اللي بيكلم الناس عن ربنا، انما لما الناس قلوبها بتتحرك ما بتلاقيهوش بعد كده، ما بيقفش مع المستجيب ويسنده ويبقى معاه ويقول له ايد على ايد، بالذات في اول شهر في توبته لحد ما ربنا يفتح عليه بقى في الطريق. اخواني واحبابي في الله، لازلنا مع موضوع الثبات في هذه الايام، يعني اللي الواحد موقن رغم المشاكل الظاهرية في المجتمع اللي احنا عايشين فيه يعني، ورغم مظاهرات تسلم الايات. طبعا شفتوها يا جماعة، ها شفتوا السبع اطفال اللي ماشيين ورا بتاع كده يعني، وال 12 واحد اللي جنبهم كده، لما كانوا يعني لو كانوا ما عملوش كان احسن والله، كان اكرم يعني. انما المهم يعني القضية ما علينا، يعني ما حدش عارف يا جماعه الوقت مصر رايحه فين، بس المفروض احنا نكون عارفين مصر رايحه فين، رايحه فين على كل خير. اللي مش متصل بالكتاب ده يقول لك البلد بتضيع خلاص، انا قابلت شباب يقول لك انا يئست، احنا ما عادش عندنا انتماء. انما اللي متصل بالقران عارف ان ربنا لا يمكن ان يتخلى عن عباده ابدا. ابشروا يا اخواني، فقد قال تعالى من عاد لي، ها من عاد لي ايه؟ وليا واحدا، وليا فقد اذنته بالحرب. فما بالك بمن عادوا اولياء الله كلهم، فما بالك بمن عادوا حرمات الله كلها، فمن ما بالك بمن عادوا كل من قال لا اله الا الله بحقها. ربنا بيقول من عاد لي وليا واحد بس، يعني مسالم الباقي ومعادي واحد، فقد اذنته بالحرب. ربنا بيعلمه انه سيحاربه، انه دخل في حرب مع الملك سبحانه وتعالى. فما بالك بمن عاد دين الله، ومن عاد الله، ومن عاد شرع الله، ومن عاد الدعاء الى الله، ومن عاد الجمعيات التي تعمل فيما يرضي الله، ومن عاد اولياء الله. يا اخواني في الله القضية واضحة جدا جدا جدا زي الشمس، القضية ان احنا يبقى عندنا عينين بتشوف. ابشروا يا اخواني، فقد قال تعالى هنالك الولاية لله الحق. في اوقات الازمات اللي احنا فيها دي هي دي الاوقات اللي بتنزل فيها ولاية ربنا ونصرة ربنا ومعية ربنا سبحانه وتعالى. هنالك الولاية لله الحق. ربنا ما خدش فرعون غير وهو وسط الجيش بتاعه كله، ربنا ما خدش قارون غير وهو وسط القصر والخزان بتاعته، ربنا ما خدش النمرود غير وهو في وسط العرش والملك بتاعه. اخواننا الله قادر ولا يأخذ الجبابرة إلا وهم في قمة تبطرهم وتجبرهم. أبشروا يا إخواني، هنالك الولاية لله الحق. أبشروا يا إخواني، فقد قال تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الله لا يمكنهم مما يشتهون من هدم الحق ومن حرب الحق ومن القضاء على الحق. أبشروا يا إخواني، فالذي قال: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، هو الله سبحانه وتعالى. القضية واضحة يا جماعة، وربنا مش هيسيب بلدنا أبدا، وربنا مش هيسيب الدين يحارب ويهدر دمه. وربنا سبحانه وتعالى وربنا لن يترك الظالمين، ولكن القضية ان احنا يبقى عندنا يقين في الله، يبقى عندنا يقين حقيقي في الله سبحانه وتعالى. زي ما قلت لكم كثير، يعني الواحد في غاية الحزن والهم يا اخوان، مش عشان بس موقف الملتزمين والملتزمات دلوقتي، والشباب اللي عايز يقرب من ربنا، اللي يعني خايف، اللي بيحاول يبعد عن الدين، اللي بيحاول يقعد في بيته، اللي يقول لك احلق دقني، اللي تقول لك اشيل النقاب. يا اخوانا في انتكاس داخلي كتير جدا، نسبه معاصي السر وسط كثير من الملتزمين ارتفعت جدا، نسبه الافتتان، نسبه عدم القدره على غض البصر من الشباب والبنات اللي المفروض عارفين ربنا في الشارع، نسبه عدم القدره على غض البصر، نسبه معاصي السر، نسبة النظر إلى ما حرم الله سواء على النت أو في التلفزيون أو نسبة تمني الحرام والقلب يهوى ويتمنى. فهذا من الزنا الذي كتب على ابن آدم، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. نسبة الالتزام الحقيقي، كنت بقرأ في قول الله سبحانه وتعالى، الواحد قلبه يعني قول الله سبحانه وتعالى: ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب. عارفين يعني ايه يخشون ربهم بالغيب؟ بالغيب يعني ومحدش شايفهم، يعني وانت لوحدك في اوضتك، وانت لوحدك في بيتك، وانت لوحدك ومحدش شايفك غير الله سبحانه وتعالى. الذين يخشون ربهم بالغيب، الباء هنا يعني في طول ما هو محدش شايفه. الخشونة ده يا جماعة يعني اول ما بيتقفل عليه باب لوحده بتتفجر الخشية في قلبه، بيتفجر تعظيم مقام الله في قلبه، بيتفجر تعظيم النظر الى نظر الله اليه في قلبه. يعني وانا معاك، انا ممكن اكون مش حاسس مثلا ايه يعني الخلطة بتطفي مشاعر ايمانية كتير في قلبك، انما اول ما تبقى لوحدك كده، ربي نظر الي، ربي مطلع علي، مالك الملك مطلع علي، تتفجر الخشية. في ناس فاكرة يخشون ربهم بالغيب يعني ما يقعش في العادة السرية لما يبقى لوحده، يعني ما يدخلش على موقع وحش لما يبقى لوحده. هو ده يخشون، هو ده حال اهل الخشية، ده أول ما بيبقى لوحده بيتفجر في قلبه تعظيم الله وتعظيم نظر الله، ويجتهد في الذكر، ويجتهد في الصلاة، ويجتهد في الدعاء، ويجتهد في العبادة. بيبقى بالظبط يا جماعة عامل زي العصفور اللي اتفتح له باب القفص وطلع، وهو وسط الناس عامل زي العصفور اللي جوه القفص، متأيد. عشان كده السيدة مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقية فاتخذت من دونهم حجابة، مش عايزة حد يشوفها. ليه؟ لأن الخلوة بتاعتها خلوة عظيمة، خلوة كلها تضرع وتبتل وتوسل وتوجه وبكاء وتلاوة، خلوة حية، خلوة كلها خشية، خلوة كلها اتصال بالله سبحانه وتعالى. المؤمن خلوته أحسن من علانيته. يعني شفت مثلا لما بنعمل يوم إيماني مثلا، تلاقي الشباب جايين والبنات جايين، يلا يا جماعة نصلي، الناس تصلي، نقرأ قرآن، الناس تقرأ قرآن. شفت المؤمن لوحده أقوى من كده. ليه؟ لأنه بيستشعر بنظر الله بقى وهو لوحده كده، ويستشعر أن ربنا نظر إليه في هذه الخلوة فيتفجر في قلب الخشية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك: إذ دخلوا على داود أي في المحراب وهو لوحده ففزع منهم فزع. هو فينا بيخاف لما حد يدخل عليه؟ هو فينا بيتجعس لما حد يدخل عليه؟ ففزع منهم. يا جماعة لما شاب يكون قاعد قدام موقع وحش ويدخل عليه والدته فجأة والباب يتهز، يتفزع ويتخض. العكس بقى، المؤمن اللي في خلوة عظيمة مع الله وقاعد يبكي وقاعد يتوسل وقاعد يناجي أسرار بينه وبين الله، لو حس ان حد هيطلع عليه يفزع. ففزع منهم، دلالة ان سيدنا داود كان على حال عظيمة من الخلوة بين يدي الله سبحانه وتعالى. انت خلوتك كده، ده حال المؤمنين يا اخواني الذين يخشون ربهم. الربوبية هنا ربك، يعني انت عارف ربك يعني ايه؟ عارف اما اقول لك ابويا عمل لي، ابويا تولى، المثل الاعلى، ربك ديت ربهم يعني علاقة حب، يعني اول ما بيبقوا لوحدهم بيتفجر في قلوبهم حب الله. تخيل بقى يا سيدي بقى، حد مع حد بيحبه هيزهق، حد مع حد تعرفين يعني ايه الانس بالله يا شباب؟ الانس بالله لما يكون واحد صاحبك مثلا بتحبه قوي قوي قوي قوي وانت متضايق، فتنزل تقعد معاه تفضلوا تتكلموا لحد ما الفجر جدا خمس ساعات تقولوا انا ما حسيتش ان الوقت عدى، يا ريت نقعد مع بعض اكتر من كده كمان. هو ده الانس، الانس بالله انك وانت في خلوه مع الله ما انتش حاسس بالوقت، ما انتش حاسس بالساعات وهي بتعدي عليك في الصلاه والمناجاه والذكر والتبتل واقبال قلبك على الله سبحانه وتعالى. عشان كده خلوات الصالحين دي جنه يا اخوان، خلوات الصالحين دي جنه من الجنات. ولكن مين اللي يعيش المعاني ديت؟ لما ربنا يقول لك الذين يخشون ربهم بالغيب، انت تقدر تحقق دي الليله؟ تقدر تحققها لوحدك كده وانت بينك وبين الله وتقوم قافل على نفسك مكان كده وتقول ربي نظر الي الان، انا المفروض اعظم نظر ربي الي اكتر ما اعظم نظر المخلوق الي العاصي. لما بننزل نكلم حد في الشارع وكلنا عصاه ربنا يتوب علينا جميعا، تقول له يا اخي لو ابوك معاك في الاوضه هتعمل الذنب الفلاني؟ يقول لك ابدا. لو واحد صاحبك باصص لك هتعمل الذنب الفلاني؟ لا يمكن. لو انت واقف في الشارع قدام الناس وكلهم علق هتعمل الذنب الفلاني؟ يقول لك يمكن. طب انت عارف ان ربنا نظر اليك، ازاي تعمل هذه الذنوب ولا كان حد نظر اليك؟ اوصاف المؤمنين في القران اوصاف عجيبه، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك وهم من الساعه مشفقون، وهم من الساعه مشفقون، ده لفظ من اوصاف المؤمنين في الـ في الـ في القران. عارف يعني ايه الاشفاق؟ الاشفاق يعني مثلا واحد طلع له ورم كده في ايده فبدا يقول لك يا نهار اسود ده الورم ده بدا يعمل قرحه وبدا مش عارف ايه، الورم ده احسن يكون مرض خطير جدا، فيبدا يترعب، انا لازم اروح للدكتور، انا لازم اتصرف، انا لازم اعمل اشعه، انا لازم اجيب فلوس واروح اعمل فحوصات واروح اعمل دلالات اورام واروح اعمل اورام. ليه؟ لان هو مفزوع احسن ده يتطور ويبقى مرض وخايف منه. هو ده لفظ الاشفاق، الاشفاق انك انت خايف من ان في مصيبه ممكن تحصل والمصيبه دي مش هعرف اتصرف معاها لو حصلت. فلما ربنا يقول لك وهم من الساعه مش في الكون، معناها ايه؟ المعنى العملي الحي في قلوبنا ان انت قاعد وقلبك مخطوف، طب هعمل ايه؟ هعمل ايه في القبر؟ طب لما القبر يتقفل عليها هعمل ايه؟ طب لو ما عرفتش اجاوب على اسئله الملكين ده تبقى مصيبه، طب افرض كفه السيئات طبت ده تبقى كارثه، طب افرض وقعت من على الصراط، طب اعمل ايه من على الصراط؟ هو الصراط ده لعبه؟ هو الصراط ده حاجه سهله؟ ده الصراط ده على حسب ماشي على الصراط المستقيم في الدنيا بيبقى ماشي على الصراط في الاخره، انا في الدنيا يومين حلو ويومين وحش هقعد اقوم واقع على الصراط الاخره، انا في الدنيا، فقاعد يفكر ده تبقى مصيبه لو عرضت على الله. وربنا قال لي ليه؟ لو ربنا ناقشني الحساب فمن نوقش الحساب عذب، لو ربنا ما عفاش عني وما سترش عليا ولم يناقشني الحساب اعمل ايه؟ فقاعد يتخيل يبقى لازم اتصرف من دلوقتي، زي ما بتاع الورم كده اللي طلع له قال لك انا لازم اجري واعمل تحاليل واعمل اشعه واروح لاطباء، هو ابن الوقت بيتصرف. هي دي احاسيس المؤمنين يا اخواني، المحاسيس العمليه. يا اخواننا احنا الدين بتاعنا شغل، الدين بتاعنا مش كلام، الدين مش كلام. كنت اتدبر فيه، اول اوامر نزلت في القرآن قم الليل، قيام ليل لحد ما رجلين الصحابة ورمت، قم فانذر، اقف وكلم الناس مهما عملوا فيك، اقرأ وربك الاكرم، اتلو القرآن وارتبط بالقرآن. لقيت ان الاوامر اللي في الاول كلها شغل شغل شغل شغل، يعني اللي داخل على ايه؟ داخل على ورشة عمل، داخل على دولاب عمل، مش داخل يقف كده يسمع وخلاص وسمعنا واستمتعنا. ليه؟ لان قلبك وانت في بداية التزامك او قلبك دلوقتي عامل زي العربية اللي بقالها سنة ما اشتغلتش او بقالها سنتين ما اشتغلتش او بقالها خمس سنين ما حدش دورها، فلما تيجي تدور المفتاح هتطلع معاك ازاي؟ دي ده فيها طلوع روح اما بتطلع. فربنا يعلم ان قلبي وقلبك وقلبك عامل كده، قلبي مش لائط، قلبي نايم بقاله فترة. فالحل انك تدخل على الشغل، انك تدخل على العمل، اشتغل اشتغل، اعبد، اقرا قرآن، قم ليل، صوم، كلم الناس عن ربنا، يبقى ساعتها القلب يبدأ يتحرك. اهي دي الزقة اللي بتخلي القلب يلقط تاني، دي الزقة اللي بتخليك تنطلق في طريق ربنا تاني. انما يا اخواني في الله كثير منا ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. انت لو اسقطت الايه دي عليك هتترعب، لما تقولون ما لا تفعلون. انت عارف انت بتتكلم في الدين قد ايه؟ انت بتتكلمي في الدين ممكن نص اليوم وتتكلمي وربنا قال وده انا سمعت الشيخ الفلاني قال والكتاب الفلاني فيه والبتاع، الكلام ده كله بقى في الاخر ومنهم لله ربنا ينتقم منهم واحنا ما بنشتغلش في الدعوه ليه؟ في النهايه انت بتعمل ايه؟ في النهايه انت حذر. انتوا عارفين يا اخوه الاخوه عاملين زي ايه؟ كثير من الاخوه عامل زي الساقيه اللي مش مصنوعة بقى من حديد قديم، مصنوعة من ستانلس ستيل، حاجة وهم، حاجة في غاية الجمال للي يشوفها، بس يا ساقية واقفة. فلأنها واقفة فالأرض اللي حواليها بدل ما بتتروى، الأرض عطشانة وتشققت وطلع فيها عقارب وحيات. وممكن أول واحد يتقرص بالعقارب والحيات دي صاحب الأرض ده نفسها، لأن الساقية واقفة. هو أنت عامل زي الساقية الواقفة؟ ساقية جميلة وإمكانياتها عالية بس واقف ما بتشتغلش. فالنتيجة إن الواقع ممكن يكون جارك اللي جنبك بيزني، ممكن يكون البيت اللي انت فيه كله متبرجات، ممكن يكون البيت، ممكن يكون صحباتك على معاصي لا يعلم ما فيها الا الله، ممكن يكون بيتك نفسه مليان منكرات، ممكن يكون. فانت عامل زي الساقيه اللي واقفه والارض حواليها مشققه. الحل ان الساقيه دي تدور، الحل ان الساقيه دي تشتغل زي ما سمعنا في صلاه المغرب يا اخواني في الله. لان الاخ دلوقتي بيقول لك اثبت ازاي وارتقي ازاي؟ يا ابني الدنيا بسيطه، يا ابني الروشته سبرين، الموضوع ابسط من البساطه. انما القضيه ان احنا نطبق الدين اللي ربنا انزله من فوق سبع سماوات. سمعنا في سوره في الركعه الاولى، واذا قيل لهم ايه؟ ها، واذا قيل لهم، لا لا لا، واذا قيل لهم امنوا، صح كده؟ قالوا انؤمن كما امن السفهاء، صح كده؟ واذا قيل لهم امنوا قالوا انؤمن كما امن السفهاء، مظبوط كده؟ امال ايه؟ واذا قيل لهم ايه؟ امنوا ايه؟ كما امن الناس. الناس دول اللي هم مين؟ صحابه. الناس هنا اللي هم صحابه. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا. ليه ربنا ما قالش واذا قيل لهم امنوا بس؟ ما هو امنوا خلاص، امنوا يعني امن، قالوا انؤمن كما امن الناس. يعني ايه؟ يعني ما تعيش في الوهم يا ابني. اصل لو قالوا لهم امنوا بس، ممكن مفهوم الايمان عندنا مفهوم مختل اصلا. مفهوم الايمان عند الاخ متقال انه رب دقنه قصر جلابيته والله اكبر ولله الحمد، والاخت لبست النقاب، وممكن يعني لا يوجد عندها حاجة اسمها غض بصر، ممكن يكون قلبها الدنيا معششة فيه، ممكن يكون معاملتها والغيبة على لسانها وسوء الخلق بينها وبين وتركها للدعوة الى الله وعدم وجود عبادة في حياتها، وتصلي الصلاة قبل الصلاة اللي قبلها بخمس دقايق ما تدنوا. والقضية يا اخوانا واذا قيل لهم امنوا ايه؟ كما آمن الناس. كما تشبيه حال، زي ما سيبويه قال لك كده في قول الله وليدخلوا المسجد ايه؟ كما دخلوه اول مرة. كما تشبيه حال، يعني في اخوة بتقرأ الآية وتلاقي ايه؟ يعني ان احنا ندخل المسجد الاقصى زي ما الصحابة دخلوه. ده انت مش هتدخله الا لما يتحقق فيك الصفات اللي اتحققت فيهم، عشان كده ربنا فتح لهم الباب. كما دخلوه نفس الحالة اللي دخلوها بيها، من الجهاد واليقين والمجاهدة والتضحية والثبات، فربنا فتحها لهم. يا اخوانا احنا متخيلين الدين ازاي؟ غزوة ذات الرقاع، الصحابة ماشيين ارض صعبة جدا لدرجة ان الاحذية تشققت، البيادات باظت، مش حفاة، طريق صعب جدا لدرجة ان الارجل اللي اتشققت، وبرضه مكملين وبرضه مستمرين، فضلوا ماشيين لحد ما ضوافرهم سقطت وبرضه مكملين. يا اخوانا هو ده الدين؟ هذا الكلام العجيب الغريب الهلامي ده، صدقوا ده طلع الدين. واذا قيل لهم امنوا ايه؟ كما امن الناس، مش اللي في دماغك، مش جزاك الله خيرا يا اخي ويقوم ضرب لي السواك في جيبه وهو مش عارف ايه. وفي الاخر هو دين مين يا ابني؟ مين قالك ان ده الدين يا ابني؟ مين اللي اوهمك هذا الوهم؟ عشان كده ومن اراد الاخره وسعى لها ايه؟ سعيها، مش وسعى لها بس، سعيها. الاخره لها السعي مخصوص، ولها كم مخصوص، مش واحد، ولها طريق محدد. دين يا ابني، دين ربنا محدد لك اثار رجليك فيه. عشان كده رجعنا وهم بقى بيصوتوا يوم القيامه وبيلطموا بقى فرجعنا ارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال لك الناس دي كانت فاكره نفسها في الدنيا ملتزمين وكويسين، عشان كده ما قالكش رجعنا نعمل صالحا، قال لك رجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ده انا كنت بحسب ان كويس، لا يا رب انا مش عامل اللي انا كنت بعمله ده. فهي دي القضيه يا اخوان، اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس فان امنوا بمثل ما امنتم به. القضيه الدين مش مفتوح كده، القضيه مش كل واحد يتدين بدماغه وعلى مزاجه وباهوائه وبرغباته، ده حاجه نموذج مقفول، قصه وخلصانه. انت هتبقى كده ولا مش هتبقى كده؟ عشان كده الايات اللي احنا تحدثنا وبدأنا فيها في المرة السابقة ونحن نتحدث عن الثبات حتى الممات وعن الثبات على دين الله سبحانه وتعالى في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ربنا بيتكلم عن الميثاق اللي خده من أولو العزم من الرسل ليسأل الصادقين عن صدقهم. يا نهار أبيض، أمال الكدابين هيتعامل فيهم إيه؟ وربنا بيتكلم على الأنبياء، أمال إحنا هيتعامل معانا إيه؟ وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله. يا أيها الذين آمنوا، هو ربنا مش بيتكلم على الأنبياء؟ كان متوقع يا أيها النبي، هو ربنا بيكلمني من ساعتها؟ قال هو مش لما ربنا يتكلم عن الناس العالية قوي قوي قوي ديت مش بيبقى الكلام لي أنا؟ ده الكلام لك أنت من الأول. قال هو ربنا بيتكلم عن ميثاق إبراهيم لي أنا؟ هو ربنا بيكلمني أنا عن نوح، مشهد سيدنا نوح الثبات وعنده 950 سنة وبيلف في الشوارع يكلم الناس عن ربنا؟ ثبات. الأخ اللي ما يقدرش يكمل شهر واحد عبادة واحدة، ما يقدرش يكمل قيام ليل شهر، ما يقدرش يكمل حفظ القرآن شهرين على بعض، ثبات واستمرارية. مشى سيدنا إبراهيم وهو فوق 100 سنة وهو يبني الكعبة عليه الصلاة والسلام. مشهد يا إخواني في الله، مشهد دين. فربنا لما بيتكلم على الأنبياء ده بيكلمنا إحنا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. وربنا بيذكرنا أنا في الوقت الصعب بقى، الأوقات اللي إحنا فيها دي، يعني أنت الوقت وأنت في الأزمات ديت بقول لك افتكر سيدنا إبراهيم، وانت دلوقتي الله اعلم بقى احوال البلد والظروف بتاعه البلد، وفي اخوه ما شاء الله لا قوه الا بالله عامله زي العصافير كده، اول ما بيحطوا لها خيال المئات بتطفش، هي كلمه تهويش بس كده، وبتلاقي على طول اللحيه اتشالت واترمت في الزباله، والنقاب بتاعها اتشال واترمى في الزباله، ولا تعقيب ولا كان في اي حاجه، بكل سلاسه دينه بيهون عليه ساعه الازمات. اوان غريب سبحان الله العظيم. فانت دلوقتي ربنا بيكلمك بقى بيقول لك افتكر الميثاق اللي اخذ على ابراهيم، افتكر ان الدين ده ميثاق مش بمزاجك، الوثاق هو رباط الاسير وحبل الاسير، افتكر ان الدين ده وثاق، افتكر الصبر بتاع نوح، افتكر صبر موسى، افتكر صبر عيسى. ممكن اخ يقول يا نهار ابيض انتوا بتتكلموا بجد؟ عيسى ايه وموسى يا حبيبي؟ ده انا غلبان. يا غلبان مين يا ابني انت؟ هو ده الطريق اللي انت ماشي فيه؟ ده طريق موسى وعيسى وابراهيم، وانت حراك مش عارف ولا ايه؟ ولا انت كنت داخل الدين فاكره مستشفى امراض نفسيه واكتشفت ان هو طلع جيش ووزاره الدفاع وحرس حدود وجهاد في سبيل الله؟ هو ده الدين يا اخواني. والمفروض ان الانبياء دول انت عايش مع قصصهم مش في الازمات، ده المفروض انت عايش اصلا مع قصصهم ليل نهار، المفروض قدوه حياتك، المفروض ان عندك علو همه، المفروض ان انت بتبص لاعلى نماذج في البشريه وبتقتدي بيها. هو ده الدين يا اخواني، هو ده الدين. واخذنا منهم ميثاقا غليظا زي الحبل الغليظ كده، مهما تشد مش هيتقطع، ان دينك مهما تضغط عليه مش هيقع، ان دينك. قلت لكم ان الصحابه في اول غزوه الاحزاب كانوا 3000 على الليله اللي ربنا ارسل الريح فيها على قهطفان وقريش كانوا بقى 300 10%. وقلت لكم ان جيش طالوت كان 70,000 لما جه النهر عدى 314، يعني نسبة الثبات 5 في الـ1000، 4.5 في الـ1000 كمان، مش 4.4 في الـ1000، قول 5 في الـ1000، خلينا في نسبة الاحزاب 10%. يعني يا اخواني في الله لما بتيجي العواصف ساعتها بقى كل حاجة بتبان. وهو ده اللي ربنا قاله هنا: هنالك ابتلي المؤمنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزلوا زلزال جاي من زلة، يعني اسباب للزلل ورا بعض ورا بعض ورا بعض، فمحدش يعرف يقف على رجليه لحد النهاية، محدش يقدر يكمل. عارفين الرياضة دي اللي هو واحد بيركب على طور هايج ولا حصان هايج يفضل ينط بيه ينط بيه وهو ماسك، وفي الاخر قوة احتماله هيقع وهيترمى بعد قد ايه؟ هيفضل مقاوم وماسك لحد قد ايه؟ وزلزلوا زلزالا شديدا، الشديد الذي شد بعضه الى بعض. يعني الحق يا رسول الله، ده في 10,000 جندي جاي لنا من الشمال، الحق يا رسول الله، ده غطفان وقريش، الحق يا رسول الله، ده في بعض الجنود منهم عرفوا يعدوا الخندق الشمالي، الحق يا رسول الله، ده بنو قريظه نقضوا العهد بتاعهم، اذ جاءوكم من فوقكم غطفان وقريش من الشمال، ومن تحت ارجلكم بنو قريظه اليهود من الجنوب، وبقوا المسلمين عاملين زي اللي معمول عليهم سندوتش كده هيروح فين؟ ده بقى حاجة تنخلع لها القلوب، حاجة تنخلع لها القلوب خلع. سبحان الله العظيم، انت متخيل؟ هنالك ابتلي المؤمنين. ايه ابتلي ديت؟ ايه هنالك ابتلي؟ خدوا بالكم ان غزوة الاحزاب يا اخواني، غزوة الاحزاب ما كانتش غزوة، غزوة الاحزاب غزوة لم يحمل فيها سيف واحد ولم يرق فيها دماء. غزوة الاحزاب الا يعني حاجة، يعني حاجات ما ترتقيش لمستوى انها تبقى حرب اصلا. غزوة الاحزاب كانت هنا جوه القلب، الابتلاء بتاع الاحزاب كان جوه القلب هنا. كانت غزوة الاحزاب غزوة قلبية. مين اللي قلبه ثبت؟ يعني اللي روح نام في بيته عيط وعض على ايده بعد كده. ليه؟ لان مفيش حد حصل له حاجه اصلا. ده طلع كل ده اختبار من ربنا لثبات الصحابه واليقين الصحابه والصمود الصحابه. زي ما انت دلوقتي بالظبط كده، زي ما انت دلوقتي بالظبط كده. هنالك ابتلي. يقول لك الثوب ده بلى. يعني ايه بلى؟ يعني اتقطع. يعني اتقطع؟ كشف الجسم من تحتيه. البلو هو الكشف. يعني ابتلي المؤمنون، بانت حقيقته. كل واحد بان على حقيقته، كل واحد بان على الحقيقة بتاعته. فين الراجل اللي كان ماشي في الشارع فلاقى حتة جوهرة بتلمع كده؟ قال جوهرة عمري، الكنز بتاع حياتي، انا هبقى غني. قام رايح يبيعها بقى في سوق المجوهرات. دخل على الراجل الاولاني قال له يا ابني ده حتة ازازة فالصو. فالصو يا نصاب يا ضلالي، انت عايز تنصب عليها؟ هات الجوهرة الغالية بتاعتي. وقام رايح للي بعده قال له سمعت، عايز ابيع الجوهرة دي. وقعد يمني نفسه بقى، ده انا مشاكل حياتي كلها اتحلت، ده انا خلاص هبقى باشا، ده انا الدنيا ضحكت لي. التاني قال له يا ابني ده حتة ازازة فالصو. فالصو يا نصاب انت كمان. قعد يلف لحد ما راح للراجل اللي في الاخر، قال له راجل عاقل، قال له يا ابني دي جوهرة غالية جدا، عينها في الخزنة عندي، وفي ناس مش اي حد بيشتري الجوهر دي، اقعد معايا لحد ما يجي اخر الاسبوع اللي بيشتري الجوهر دي. صاحبنا فضل معاه طول الاسبوع يشوف الجوهر الحقيقيه، دي غاليه ليه؟ دي رخيصه ليه؟ دي ثمنها نص نص ليه؟ لحد ما فهم الجوهر الحقيقيه. اخر الاسبوع قال له طلع الجوهره بتاعتك وجهزها. بيطلع الجوهره لسه جاي يبص، قال لا حول ولا قوه الا بالله. الراجل قال له ايه؟ قال له ده ازازه فالصو. قال له يا عم ده جوهره غاليه. قال له لا والله ازازه فالصو يا عم، ده جوهره هتغير لك حياتك، والله العظيم طلعت فالصو، انا متاكد انها طلعت فالصو. اوعى تطلع فالصو وانت ما انتش عارف، اوعى تطلع مخدوع في نفسك وانت ما انتش عارف، اوعى تطلعي في النهايه فالصو. بس ما تكتشفيش انك فالصو غير على حوض النبي عليه الصلاه والسلام، ما تكتشفش انك انت فالصو غير على الميزان. اوعى تعيش حياتك مخدوع في نفسك، اوعى تعيش حياتك مخدوع في دينك، اوعى تعيش. هنالك ابتلي المؤمنون، كل واحد بلي، كشف. الحقيقة كشفت، كل واحد حقيقته كشفت قدام عينيه. انت الوقتي قدام نفسك باين، الفتن اللي عدت في البلد الفترة اللي فاتت بانت، انت خلاص عرفت نفسك. بص لو جبت لك خبير نفسي ومحلل نفسي انت عرفت نفسك يا ابني خلاص. انت وبينك وبين نفسك عارف انت ما نزلتش اليوم الفلاني في ليه، وسكت اليوم الفلاني ليه، وما اتكلمتش في الدعوه اليوم الفلاني ليه، ونمت في بيتك اليوم الفلاني ليه، وقاعد دلوقتي خايف ليه، ووساوس الانتكاس وترك الطريق بتراودك ليه. انت عارف نفسك، انت كشفت قدام نفسك. شوف بقى صلى. هنالك ابتلي المؤمنون. من المواقف اللي بتخلع القلب خلعا يا اخواني في الله، موقف سيدنا ابو بكر الصديق بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام. موت النبي، سيدة عائشة بتقول لك لقد نزل على ابي ما لو نزل على الجبال لهاضها. ما لو، ما تقوليش بقى ثوره وراحت، ما تقوليش بقى كان في ايه. يا ابني انت بتتكلم في ايه؟ انتوا عارفين اللي حصل بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ سيدة عائشة بتقول لك ارتدت العرب قاطبه، كل جزيرة العرب ارتدت. 23 سنة جهاد في لحظة راحوا، ده ظاهر الأمر. زي اللي بيقاسوا لما يشوفوا الواقع كده، دول الناس اللي ما ينفعوش أصلا، دول يخلوهم على جنب، دول ناس بيبصوا كده كل حاجة راحت مين يا ابني. لقد نزل على أبي ما لو نزل على الجبال لهضاه. ازاي مرتدين؟ قبائل العرب ارتدت خلاص، سابوا الدين أصلا، ما عادش في إسلام ولا صلاة، ولا صلاة أصلا، ولا عادوا بيصلوا الجمعة أصلا. أربع مساجد بس في جزيرة العرب اللي كان بيصلي الجمعة، منهم مسجد مكة والمدينة والطائف. يعني مسجد واحد في جزيرة العرب، لو شلنا التجمع بتاع المسلمين السبتين الحقيقيين في الوقت ده، مسجد واحد كان في البحرين، مسجد جواثة بس. غير مانع الزكاة، في ناس ما ارتدتش بس مش دافعين فلوس بقى، بلطجة بلطجة مش دافعين فلوس. كده ما سهبت الدولة سقطت، أدفع لكم فلوس ليه؟ مش دافعين فلوس زكاة. هنصلي بس مش دافعين فلوس. وناس ثالثة واقفة تتفرج بقى. هنعمل ايه؟ والروم عايزه تنقض على الدوله الاسلاميه، ما فرصه، هي هتلاقي فرصه اخطر من كده تقضي على الخطر اللي بيجاورها ده. ايه غير مصيبه رابعه اسمها مدعي النبوه، واحد منهم بس اللي هو مسيلمه الكذاب كان الجيش بتاعه 40,000 مقاتل، 40,000، 40,000 ديت يعني حاجه مفزعه، يعني اكبر جيش النبي عمله في حياته كان تبوك 30,000، 40,000 مقاتل، حاجه مهوله. وده كل المصايب دي. سيدنا عمر بن الخطاب قال لسيدنا ابو بكر، قال له نحن مثلنا الان كمثل مثل الناس معنا كمثل الوحش. قال له احنا عاملين زي اللي قاعدين وسط وحوش، هيدبحونا، هنتدبح، سايس، لازم تسايس، لازم تشوف حل سياسي، الحلول العسكريه ما عادتش تنفع، لازم حل سياسي في المصيبه اللي احنا فيها دهيت. سيدة عائشة بتقول لقد نزل على ابي ما لو نزل على الجبال لهاضاها، وهو المسؤول وهو الخليفة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم معز، كأنهم شوية معيز في حديقة مطيرة بارض مسبعة، عاملين زي شوية معيز حواليهم اسود في ليلة شتاء ومتجمعين في مكان واحد، يعني اللي هينزل ينقض عليهم هيستأصلهم في ليلة واحدة، هيخلص عليهم في ليلة واحدة. انت متخيل منظر الصحابه بقى شكله ايه؟ وقف سيدنا ابو بكر الصديق واقفه، هو ده الدين. لما بقول لك دين ابو بكر وعمر، هو ده دين ابو بكر وعمر. فقال والله لاقاتل ما استمسك السيف في يدي. هو انا مش بقاتل عشان الدين الدوله تقوم تاني، انا ده حق الله عليا، لاقاتل ما استمسك السيف في يدي، والله لو ظننت ان السباع تسير بين ارجل امهات المؤمنين لانفذت بعث اسامه. يا نهار ابيض، بعث ايه؟ هو ابو بكر الصديق في الوقت ده كان بيفكر انه يطلع بعث اسامه؟ يا جماعه حاجات لو عرضناها على القادة العسكريين في العالم يقول لك احنا في عالم ما وراء الخيال. هو في انسان ممكن يفكر بالطريقه دي في الوقت ده؟ بعث اسامه ايه؟ ده احنا في مصيبة، والله لأنفذن بعث أسامة. القصة خلصانة، وأبو بكر الصديق يطلع بعث أسامة. سبحان الله العظيم، بعث أسامة يعمل إيه بقى؟ يطلع بعث أسامة والجيش بتاعه طالع، فسيدنا أسامة ماشي وسط القبائل اللي ارتدت واللي بتفكر ترتد، فيلاقوا المسلمين مطلعين جيش لقتال الروم. يوم يحصل لهم إيه؟ يخافوا، يقولوا لا ده يقينا المسلمين بقى عاملين حسابهم كويس جدا، ده اللي مطلعين جيش للروم دول يقينا يبقوا مأمنين. الروم لقوا المسلمين جايين لهم، ده كانت يعني مش الامبراطوريه الرومانيه نفسها، ده حاجات على حدود الروم، يعني على حدود بلاد الروم. فبداوا يدفعوا الجزيه للمسلمين، فجزيره العرب بدات تاخد بالها ان في ناس من الروم بيدفعوا جزيه للمسلمين، وجيش اسامه رايح راجع. يا نهار ابيض، كان ليها اثر نفسي ومعنوي رهيب رهيب في دحر الفتنه اللي كانت في جزيره العرب. في شهر واحد، شهر واحد كانت الدوله الاسلاميه رجعت، شهر 30 يوم. اخوانا القصه ما بتطولش، البلاء ما بيطولش، البلاء ما بيطولش، هو بيجي ايام او ساعات بس بيبين كل واحد على حقيقته. ساعتها كل واحد بيبان على حقيقته. هو غزوه الاحزاب كانت شهر بس كل واحد اتكشف على حقيقته، كل حاجه بانت. الفتن لا تطول ولا تدوم، ولكن كل واحد بيخرج، في واحد بيخرج زعلان من نفسه او ندمان، واحد هنالك ابتلي المؤمنون. بان مين الراجل ومين الفالصو؟ مين الراجل ومين الفالصو؟ مين اللي منظر من بره؟ مين اللي منظر من بره؟ ومين اللي فعلا اخت ب100 راجل؟ ومين اللي فعلا شاب ب100 راجل؟ لما بانت سبحان الله العظيم منظر سيدنا موسى عليه السلام واقف قدام فلسطين بيبكي قبل موته، في لحظات موته بيبكي، لما بيقول لبني اسرائيل ادخلوا الارض المقدسه وقالوا له ان ها هنا قاعدون، وبيقول ربي اني لا املك الا نفسي واخي. يا رب انا معيش حد، انا معيش غير واحد، ربي اني لا املك الا. طبعا مش هينفع يدخل فلسطين بواحد لان ربنا له سنن، ربنا له سنن. فربي اني لا املك الا نفسي واخي، مفيش رجاله. منظر سيدنا موسى وميت وهو في غايه الحزن لان مفيش رجاله. فلسطين اهي قدامك اهي، مفيش رجال زي الناس، اهم بعد 25 يناير مستنيين كلمه، والوقت الشباب هم مالين الشوارع مستنيين كلمه، مفيش رجاله، مفيش رجاله تنزل تتكلم عن ربنا. سبحان الله العظيم. يعني كنت مع بعض اخواني واحد بيقول لي سبحان الله العظيم، يعني ما بعض اخواني من اخوه التبليغ يعني ويعلم الله كم احبهم في الله، يعني واحد بيقول لي كان خارج في قريه من القرى، بلد من البلاد كده في القاهره يعني، فبيقول فلقيت يعني شاب كده اسمه كريم، فقعد يكلمه تيجي المسجد، قال له هاجي حاضر الليله ان شاء الله جاي لكم. بيقول ما جاش ولا عبره، تاني يوم وهو بيتجول في البلد بيكلم الناس في الشارع عن ربنا لقاه، قال له يا عم انت ما جيتش، قال له الليله ان شاء الله جاي لك. خلاص كريم كلام رجاله، قلبه ما عبروش. ثالث مره بيتجول بقى في ناحيه ثانيه من البلد املقته، قال له كريم احنا ماشيين خلاص، وزي ما بيقولوا الثالثه تبت، قال له والله جاي لك الليله. قال له بص هاجي لك، يعني هاجي لك. بيقول روحهم وعملوا الجولة بتاعتهم بالليل وكلموا الناس وناموا. الساعة 1:30 بالليل لقى الباب بيخبط، كريم جايب البطانية بتاعته يبات معهم الليل. فبيقول سبحان الله العظيم خده وفرح بيه وحضنه، واحد يتكلم معاه، فبدأ يفتح له قلبه بقى. بيقول الواد صغير ما يجيش 20 سنة، بيقول قال كمية معاصي، بيقول انا مش عارف بني ادم لو واحد عنده 100 سنة لحق يعملها امتى، عمل المعاصي دي كلها ازاي؟ قال له بص بقى ابن الملف بتاعك ده لازم يرفع للملك، ولو انت رفعته للملك في الثلث الاخير هل من سائل فاعطيه، هل من تائب فاتوب عليه، هل من مستغفر فاغفره، وده الحل بتاعك يا ابني. الملف ده يترفع ربنا يغفر لك، ارفعه لربنا معصيه، ارفعه ربنا. بيقول نمت وكريم قاعد رايح في المسجد رايح جاي، فصحيت يا ابني في ايه ما بتنامش ليه عشان نصحى لقيام الليل بقى في ميعاد القيام؟ قال له هو اللي فيه وقت هيرفع الملف بتاعه للملك عنده نفس انه ينام، ما ينفعش انام، انا واقف افكر هتوب بين ايدين ربنا ازاي؟ بيقولوا بدا كريم يصلي، بيقولوا بدا بقى ايه؟ يبكي في الصلاه وينهنى، يا رب الذنب الفلاني توب عليا منه يا رب، والذنب الفلاني والذنب الفلاني والذنب، بيقول قعد طول الليل، وفي الاخر يا رب ذنوبي كلها يا رب، وقعد يبكي وقعد يجر الى الله سبحان الله العظيم. الفجر قعدوا مع بعضه، وقعد في المسجد وخارج وشه منور، قال له يا ابني انت رايح فين؟ قال له انا خارج. يا عم ابوس ايدك يا عم، اللي بيخرج ما بيرجعش. قال له انا بس عندي شغلانه كده، محاره بيبيض كده في عماره من الدور الاول كده، ابيضها وجاي لك ان شاء الله باذن الله النهارده هتلاقيني عندك في المسجد. كريم كلام رجاله. بيقول الظهر لقى امام المسجد بينادي على موت كريم، وقع من على السقف وقع مات. وهو داخل المسجد الساعة 1:30 بالليل ما هوش عارف ان اللي ساله 8 ساعات ويموت، ما هوش عارف انه هيموت الساعة 10 الصبح، ما هوش عارف، وقعد يتوب لربنا سبحان الله العظيم. يعني القصة مليانة عبر، بس اللي شددني الراجل اللي كلمه عن ربنا، الراجل اللي كان سبب انقاذه. واحد صاحبي كان في معهد من معايا كده ولا كلية من الكليات، بيقول واحد شغال فيها وعلى طول الوكمان في ودانه واغاني رايح اغاني جاي، مدمن اغاني. بيقول فجيت يوم الخميس وانا مروح كده، قلت انا لازم اكلمه عن ربنا ولازم. بيقول جيت اقرب كده وبعد كده قمت قال ايه؟ قلت بص يوم السبت ان شاء الله اكلمه. يوم السبت خلاص كلام رجاله، هيبه خايف منه. بيقول جيت السبت لقيته مات. لقاه مات. يعني سبحان الله يا اخوانا، يعني ده الداعيه ده ملك من ملائكه الرحمه. الله قاعد مع احد اخواني بيقول لي كان في الحرم سبحان الله العظيم، من اخوه التبليغ برضو ربنا يحفظهم، يا ريت يبقى عندنا الهمه بتاعت اخوه التبليغ في الدعوه. اقول لكم حاجه بقى وما تزعلوش، واللي يزعل يخبط راسه في اي عمود من العواميد، يا ريت يبقى عندنا فهم منهج الانبياء زي اخوه التبليغ، وهم فاهمين ان منهجنا منهج دعوه. يا ابني 124,000 نبي ورسول بيقول لك انا طريق دعوه، احنا دماغنا دي جبناها منين؟ الدنيا دي مولفه في قلوبنا كده ليه؟ ما حدش عايز يصدق ان طريقنا طريق دعوه ليه؟ المهم اخ من اخواننا الافاضل يعني فقعد معاه سبحان الله العظيم، فبيقول لي وراح يعمل عمره في الحرم ومعاه بقى يعني بعض اخوانه كده، فبيقول داخل الحرم بيقول لقيت الممثل الفلاني ماشي، الله يرحمه اسمه استاذ حسن عبدين لو تفتكروه يعني، قال هو سر شويبسه. بيقول لقيته ماشي وراجع كده، قلت له بس استاذ حسن، قال له بقول لك ايه، ابراهيم عبد الرازق كان نفسه يعمل ايه؟ كان ممثل، امنيه حياته كانت ايه؟ قال له امنيه حياته انه كان يموت على المسرح. قال له مات فين؟ قال له مات على المسرح. قال له طب انت هتموت فين؟ قال له ابراهيم عزت، شيخ ابراهيم عزت لو عارفينه، امير الدعاه اللي كل الشيوخ دول تلامذته، ده شيخ من شيوخ التبليغ المعروفين الله يرحمه، يعني من الناس اللي قلبت الدنيا قبل ما تموت الله يرحمه. فقال له ابراهيم عزك كان امنيه حياته يموت فين؟ قال له ده جاري ساكنين جنب بعض. قال له ابنة حياتي ومت فين؟ قال له يموت في بلد النبي عليه الصلاة والسلام. قال له مات ازاي؟ مات وهو خارج رايح مكة دفنوه في مكة مدفون قدام قبر السيدة خديجة. يعني سبحان الله العظيم. يعني المهم قال له انت هتموت فين؟ قال له لازم تتوب لربنا. بيقول بدأنا نطوف مع بعض بيقول وقعد يصرخ توب على يا رب، وقعد يبكي وقعد يتوسل وقعد يتضرع، راجل يقظة من الله سبحانه وتعالى وقعد يصرخ بين يدي الله. امير سعودي داخل، فطبعا نجم بقى عايز النجم يتعرف عليه، قال له استاذ حسن، قال له سيبني، قال له انا الامير فلان الفلاني. يا عم بلا امير بلا بتاع، هو ده وقت امير. فالراجل واقف مذهول مش مصدق ان في حد يرد امير يعني. فهو الاخ بيقول لي وراهم واحد في، فالراجل بيسال بيقول له هو في ايه؟ قال له ده بيمثل، ده في مشهد تمثيلي. فالراجل ما بتاكيد بيمثل مش ممكن يكون حقيقه، يعني ايه مش متخيلين ان الناس بتتوب لربنا بجد. فالراجل بيقول يعني ايه؟ قال له بس اصل ما فيش كاميرات. قال له بروفة بروفة. حلو جدا، خلينا في البروفة. خلصوا الاشواط ويعني قعد يصرخ يا رب توب علي يا رب، انا يا رب ابويا ملتزم وانا ملتزم انا. المهم سبحان الله العظيم خدوا بقى يعني لاخوانه في في في المكان بقى اللي هم ساكنين فيه. سبحان الله العظيم قالوا له خلاص امشي انت بقى ايه؟ قالوا له الاخ يعني روح انت بقى خلاص اعبد ربنا. يعني كان طاير من الفرحه، طاير من الفرحه الله يرحمه، يعني طاير من الفرحه فرحان بتوبه ربنا. فقابل الـ الـ يعني الاخ اللي سلم له الممثل بعدها قال له انت عارف قعد معانا 10 ايام، قعد معانا 10 ايام في الحرب، فضل معانا ما راحش بيته بقى، ما راحش مكان، قعد معانا 10 ايام روح بالطياره مات. سبحان الله العظيم. ان انت الرحمه اللي في القصه يا اخوانا، الرحمه اللي في القصه، الانسان اللي تدخله انقذ حياه انسان، الانسان اللي تدخله عمل قصه حسن الخاتمه الرهيبه ديت في حياه انسان. هنالك ابتلي المؤمنون. قضيه انت دلوقتي شايف نفسك ايه بعد 3 سنين فتن في مصر؟ دعوه وما اشتغلتش، عباده وما عبدتش، انشغال بسياسة متقلبة، سياسة دنيوية بحتة مش سياسة الدين حتى، سياسة متقلبة ليل نهار. خرجت بايه يا ابني؟ انت عايز تموت كده؟ انت عايز تقابل ربنا كده؟ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لما بيكون زلزال جه في بلد فبيبقى فيه براج وعمارة 4 ادوار وعمارة 3 ادوار، لما الزلزال بيجي اول حاجة بتقع ايه؟ العمارات القايلة للسقوط، العمارات القايله للسقوط. ف وبعد كده الحاجات الاثبت فالاثبت فالاثبت. فاول ناس بتقع في الفتنه الاخوه القايله للسقوط. اوعى تكون اخ قايل للسقوط، اوعى تكوني اخت قايله للسقوط، اوعى تكون انسان قايل للسقوط يا ابني، اوعى تكون اول ما يجي الزلزاله كده الاذى. لان ايه الحاجه الوحيده اللي مهما كل حاجه وقعت في الزلزال هي ما بتقعش؟ ايه الحاجه اللي ما بتقعش في الزلازل؟ ايوه سمعت الكلمه اهي، الجبل، الجبال هي اللي مفيش زلازل توقعها. عشان كده الفتن دي جايه ليعلم الجبال من الاخوه اللي قايله للسقوط. وزلزلوا زلزالا شديدا شد بعضه الى بعض. عارفين الزلزال والتوابع بتاعت الزلزال؟ زلزال وتوابعه ورا بعضه ورا بعضه ورا بعضه ورا بعضه. مين الراجل اللي هيثبت؟ مشهد سيدنا موسى ومات قدام فلسطين، مفيش رجاله يا رب، لا املك الا نفسي واخي. حسره يا اخوانا، حسره ان الواقع قدامنا، الناس قدامنا، ومحدش عايز يفهم الدين صح، ومحدش عايز يطبق الدين صح، ومحدش عايز يتخيل. والاخوه واقفه زي السوائل الستانلس ستيل، الارض حواليها مشققه ومش عايزه تدور ومش عايزه تشتغل وما هيش عايزه. يا اخوانا الدعوه الى الله عامله زي العواميد بتاعه المسجد ده اهو والجدران بتاعته دي، الدعوه الى الله. امال الحكم عامل زي السقف؟ ففي ناس دماغها كلها ان السقف يتبنى الاول. يا ابني هيقع على دماغك، ما هي وقعت على دماغنا لما قعدنا نبني سقف من غير عواميد، وقعت على دماغنا. يا ابني العواميد دي الدعوه الاول، نشر الدعوه الى الله. انما احنا مصممين ان احنا نبني السقف الاول. يا عم ما بيتبناش، والسقف ده ما بيتبناش اصلا، السقف ده لما احنا بنبني العواميد ربنا بيديهولنا بدون مجهود اصلا مننا. انما احنا اللي مهمتنا ان احنا نبني العواميد، قاعدين نبني برضه في السقف مصممين. وفي النهاية يقع على دماغنا. ليه؟ لأن احنا مش عايزين نمشي على الطريقة اللي النبي عليه الصلاة والسلام أصلح الدنيا بيها، على الطريقة اللي النبي عليه الصلاة والسلام أقام الدين بيها. مشهد يا إخواني بالله، مشهد محزن، مشهد محزن. سيدنا لوط وقومه بيزقوا الباب عليه وعايزين يدخلهم ينالوا من عرض الضيوف بتوعه، مش عارفين انهم ملائكة، فاهمينهم انهم شباب. وبيقول لهم قال لو ان لي بكم قوة، وهو محصور. ليه؟ مفيش رجالة، مفيش رجالة ترد الباطل، مفيش رجالة ترد عليهم اخوانا. والباطل ربنا بيقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فايه، فاذا هو زاهق. اذا ديت في اللغة حد يعرف بيسموها ايه؟ ايوه، اذا دي اسمها ايه؟ الفجائية. فاذا وصلت البطل اللي انت فاكر ان هو يا ما هنا يا ما هناك. انا يعني سبحان الله العظيم، يعني لما الواحد بيلتقي مع كبار الفاسدين والمفسدين امبارح لهم هم تائبين النهاردة، وما يا اخوانا الناس هدايتها سهلة، الناس عايزة تتوب، الناس عايزة تقرب من ربنا. الراجل كلمة قالت له هتموت فين، ساب الدنيا واللي فيها لحد ما مات يتوب لربنا. الناس كام مليون واحد كده على كلمة. القضية مين اللي ربنا يصطفي لسانه ان الكلمة دي تخرج عليه؟ هو اللي لسنا اللي قدامي ده اي لسان منها يصطفى عشان يتكلم عن ربنا؟ ده اصطفاء، ان حتة اللحمة دي تصطفى انها تتكلم عن الله سبحانه وتعالى، ان حتة اللحمة دي تصطفى ان هي تنشر ذكر ربنا في الارض. هنالك ابتلي المؤمنون. لما النبي عليه الصلاة والسلام وقف عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت بساعات ورفع الستار ونظر لقى صفوف الصحابة رجالة، كل واحد من دول يبقى فاتح في الارض بكرة، تبسم النبي عليه الصلاة والسلام فرح، مات وفرحان عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لانه ساب رجالة. لما ابو سفيان وقف تحت جبل احد بعد غزوة احد وفوق 700 واحد مقتول منهم 70 وفي 300 انسحبهم، يبقى الالف بقوا 700 واتقتل 70، يعني 630 واحد فوق على الجبل. وهو بيقول افيكم ابو بكر افيكم عمر، بيسأل عن اتنين. يعني تخيل واحد دخل المسجد ده ما سألش، ما قالش انتوا كام واحد، فيكم فلان فيكم فلان، طول ما فلان وفلان دول موجودين يبقى مش هنعرف نقضى على الارهاب في المنصورة. الارهاب في المنصورة هيفضل يستفحل. يا ترى مين الاثنين اللي فيكم اللي لو دخل ابو سفيان الوقت هيتكلم عنهم؟ انت تتخيل انه هينادي اسمك؟ تتخيل انه هينادي اسمك؟ مش عايزين نعيش في الوهم يا جماعة، مش عايزين نبقى ماسكين حتة ازازة وهي فالصة ومتوهمين ان احنا مسكين جوهرة ملهاش مثيل، ونتصدم يوم القيامة ساعة ما نلقى الله سبحانه وتعالى ان احنا مسكين حتة ازازة فالصو. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ده الوقت اللي احنا فيه اهو. اوعى تبقى اخ قايل للسقوط، اوعى تقع، اوعى تفتكر ان تقع دي معناها تحلق دقنك. يا جماعة خلاص بقى، شوية النمل اللي في دماغكم ده شيلوه بقى. اوعى تفتكر ان تنتكسي دي معناها تشيلي تحلقي دقنك. تنتكسي مش معناها تحلقي دقنك. تنتكس دي معناها تترك الدعوة الى الله، معناها تترك الاجتهاد في العبادة من اجل تربية نفسك، معناها تترك نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى.